ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته في جامع الشيخ الحصري رحمه الله تعالى، أسأل الله كما جمعنا في هذه الساعة على الطاعة أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أيها الأحبة، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 19 من دروس شرح أصول السنة للإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. يقول الإمام في الأصل الرابع: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. أكرر هذا الأصل وسأعيد الشرح مرة أخرى، إذ لم نتمكن في الأسبوع الماضي من شرح هذا الأصل الكريم المبارك. يقول الإمام: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. قلت: من جميل ما قاله إمام أهل السنة في عصره أيضاً الإمام أبو محمد الحسن بن علي ابن خلف البربهاري، وهو إمام أهل السنة في عصره كالإمام أحمد، قال أيضاً في شرح السنة: اعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس. خلي بالك، هذا كلام نفيس. أنه ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال. شايف الحق بيخرج من شكاة واحدة ازاي؟ يعني نفس كلام الإمام البربهاري هو نفس كلام الإمام أحمد، فكلام أئمة أهل السنة كلام متشابه، لأنه يخرج من مشكاة واحدة، من مشكاة التوحيد والسنة. قال: اعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم بلا كيف. بلا كيف، يعني لا تقل كيف قال رسول الله كذا، ولا كيف يتحقق ما قاله صلى الله عليه وسلم. بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف، فالكلام والخصومة والجدال محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. فالجدال فالكلام كلام بغير دليل، كلام بالهوى، الكلام بالباطل. فالكلام والخصومة والجدال محدث جديد لم يكن يعرفه السلف، محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. هذا الأصل الكبير من أصول السنة لإمامنا الإمام أحمد رحمه الله يبين مكانة السنة ومنزلتها من القرآن، وسأفصل هذا الليلة إن شاء الله تعالى. يبين مكانة السنة ومنزلتها من القرآن، ويؤكد حجية السنة، ويؤكد حجية السنة، ويحرم رد السنة بالقياس والأهواء والعقول. والمراد بالقياس هنا ألا نلحق بالسنة ما ليس منها بدعوى القياس، ألا نلحق بالسنة ما ليس منها بدعوى القياس، بدعوى أن القياس منصوص عليه في الشرع بالمصطلح المعروف عند الأصوليين. فالسنة ليس فيها قياس. هذا الأصل العظيم يبين لنا كما ذكرت مكانة السنة، وقلت مكانة السنة من مكانة صاحب السنة، لأن كثيرا من الناس حين تقول له قال رسول الله يقول لك دي سنة، وكأنه يستهين بها. اعلم أن استهانتك بالسنة استهانة بصاحبها، واعلم أن حبك وإجلالك للسنة حب وإجلال لصاحبها عليه الصلاة والسلام، وعلى قدر اتباعك لصاحبي على قدر اتباعك وتمسكك بالسنة يكون اتباعك وتمسكك وحبك لصاحب السنة. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. لا تقل أنا محب للسنة وأنت مخالف لها في الهدي الظاهر والباطل. ما أيسر الدعاوى يا أبنائي، وما أرخص الزعم والادعاء أن تقول أنا محب للسنة، أنا متبع للسنة. أين هدي السنة الظاهر عليك؟ أين هدي السنة الباطن فيك وفي أخلاقك وفي سلوكك؟ المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم له سمت، له هدي ظاهر وله هدي باطن. لا يمكن أبدا أن تسوي بين المتبع الصادق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين الدعي الكذاب، وبين الدعي الكذاب أبدا لا يستوون. فمكانة السنة من مكانة صاحب السنة في قلبك. وأنا أقسمت لكم بالله في اللقاء الماضي أنه لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي، ويكفي أن تعلم أن الله جل وعلا لم يقسم قط بحياة واحد من الخلق إلا بحياة محمد بن عبد الله سيد الخلق. هذه مكانة كبيرة جدا. لو أتيتم بعلمائكم من أهل السنة ممن آتاهم الله البلاغة والفصاحة وحسن البيان لعجزوا أن يبينوا لكم مكانة النبي عند الرب العلي. يقسم الله بعمره لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أي وحياتك يا محمد إنهم لفي حيرتهم يتشككون ويترددون. واعلم بأن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس للمخلوق قط أن يقسم إلا بخالقه. لا تقسم بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي يعلمنا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلف بحياة زوجتك ولا بحياة أبيك ولا بقبر أبيك. كثير من الناس يقول وتربة جدي مثلا، لا لا تحلف بالقبر ولا بغير القبر، ولا تحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن تحلف بمن ودونه. إن كنت حالفا فاحلف بالله أو اصمت. ومن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، وليستغفر الله عز وجل. وأرجو ألا نتعجل بإسقاط الحكم بالتكفير عليه، فهذا من قلة العلم ومن العادات السيئة التي اعتادها بعض الناس. أسأل الله أن يردنا وإياهم إلى الحق والاتباع ردا جميلا. فالله يقسم بحياة رسوله: لعمرك إنهم لفي سكرة يعمهون. لذا قال ابن عباس: والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد. وقلت لكم أنه جل جلاله، وهذه والله تخلع القلب، قلت أنه جل جلاله ما نادى على نبينا باسمه المجرد أبدا. لن تجد في القرآن كله من الفاتحة إلى الناس يا محمد، بل تجد يا نوح اهبط بسلام منا، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إنا نبشرك بغلام. ائتني بآية في واحدة في القرآن كله تقول يا محمد. أبدا. يا أيها الرسول انظر إلى الإجلال، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ونادى عليه بالصفة: يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ولما ذكر اسمه مجردا ذكره مقترنا بصفة الرسالة والنبوة: محمد رسول الله. وما محمد إلا رسول، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أرجو أن تملأ قلبك بمكانة حبيبك، بعظمة حبيبك. إن عرفت مكانته عند ربك امتلأ قلبك بإجلاله وتعظيمه وتوقيره واتباعه ومحبته وتصديقه وامتثال أمره واجتناب نهيه والتمسك بسنته. اللهم اجعلنا من المتمسكين بها. فمكانة السنة يا أحبابي من مكانة صاحب السنة لك. أنا قلت السنة في لغة العرب هي الطريقة أو السيرة، محمودة كانت أو مذمومة. ومنه قول رسول الله كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ لتتبعن سننا، أي طريق وطريقة وسيرة من كان قبلكم. وفي صحيح مسلم حديث جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. يبقى سواء كانت الطريقة أو الطريق أو السيرة محمودة أو مذمومة، حسنة أو سيئة، السنة عند علماء الحديث هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. أقول تاني: السنة عند المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. السنة عند الأصوليين هي ما نقل أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هي ما نقل عن النبي من قول أو فعل أو تقرير. السنة عند الفقهاء هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب، من غير افتراض ولا وجوب، وقد تطلق عندهم فيما يقابل البدعة، فهم يقولون طلاق سني وطلاق بدعي. هذا تعريف السنة لغة واصطلاح. خلي بالك بقى عشان تعرف مكانة السنة في القرآن، وأنا قلت مكانة السنة مكانة صاحب السنة. القرآن والسنة هما المصدران الأصليان الأصيلان الرئيسيان لشريعة الإسلام، المصدران الأصيلان الأصليان الأساسيان لشريعة الإسلام، وهما قرينان. لا يستطيع أحد أن يفصل القرآن عن السنة أو أن ينحي السنة بعيدا عن القرآن، وأنا حبين لكم الآن فزلكة المتفزلكين وحزلقة المتحزلقين الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين ويدعون أنهم بالقرآن وحده يستطيعون أن يستغنوا عن السنة. أبدا أبدا لا يستطيع مسلم صادق أن يستغني قط عن سنة النبي الصادق، وأتحداه أن يغلق كتب السنة وأن يفتح كتاب الله من أوله إلى آخره، وسأطرح عليه أسئلة أتحداه أن يخرج لي الجواب من كتاب الله جل وعلا. هيا افتح القرآن وقل لي أنت تصلي أم لا؟ سأقول أصلي. لماذا؟ يقول لأن الله أمرني بالصلاة. أقول سمعا وطاعة، جميل. تصلي ماذا؟ الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. استخرج لي هذه الصلوات من كتاب الله جل وعلا بعدد ركعاتها بأركانها بواجباتها بمبطلاتها، استخرج لي أجوبة هذه الأسئلة من القرآن. هيا افتح القرآن من الفاتحة إلى الناس. لا يستطيع، لا يستطيع أن يستخرج لي آية يقول فيها إن الله أمر أن نصلي الظهر أربعا والعشاء أربعا والمغرب ثلاثا. لا أستطيع أن يستخرج لي مبطلات الصلاة، لا أستطيع أن يستخرج لي أركان الوضوء ولا مبطلات الوضوء ولا مقادير الزكاة ولا أركان الحج ولا مبطلات الحج ولا واجبات الحج إلى غير ذلك. من أين لك هذا؟ من السنة، من السنة. اسمع لصاحب السنة يقول عليه الصلاة والسلام، خلي بالك ده كلام غالي جدا الآن، لأن احنا الآن في زمن الفتن اضطررنا أن نبين حجية السنة ومكانة السنة في عصر نسمع فيه الآن بكل صفاقة وبجاحة وتجرأ أننا لسنا في حاجة إلى السنة، بل يكفينا القرآن، ويتمخض الجبل فيلد فأرا فيستدل أحدهم على هذا الباطل والضلال بآية من كتاب الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فهم الآية ولا فهم السنة. هذا الذي يريد أن ينحي السنة ما فهم القرآن أصلا، والله ما فهم القرآن أصلا. هل لو قرأ القرآن مرة واحدة يجرؤ أن يقول نكتفي بالقرآن بعيدا عن السنة؟ سأبين لكم الآن وسأذكر لكم سيلا من أدلة القرآن على حجية السنة ووجوب اتباع السنة، وأن طاعة النبي من طاعة الله، وأن اتباعه من محبة الله، وأن مبايعته بيعة أو مبايعة لله، إلى غير ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم في المستدرك وصححه وأقر الحاكم الذهبي والألباني من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. أول مرة تسمع الزيادة في الحديث ده، كلكم يحفظ تركت فيكم شيئين لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، مش كده؟ الحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه وأقر الحاكم الذهبي والألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما. الرواية ما فيش فيها أبدا، لأن محفوظة برضو عندنا أبدا. تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. خلي بالك بقى من الزيادة في الرواية دي، كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا، رغما عن أنف من يدعي أن السنة ستفارق القرآن، نقول له لن تفارق السنة القرآن إلى قيام الساعة. بموعود من؟ بموعود مين؟ الصادق عليه الصلاة والسلام. ولن يتفرقا حتى يردا، أي القرآن والسنة، علي الحوض. فالسنة لها حجية مستقلة، الرسول يشرع، الرسول يشرع، هذه حجية السنة. اسمع لكلام الإمام الشوكاني، يا سلام، كلام غالي، وكلام الأئمة كلام عالي. يقول في كتابه المدهش الممتع إرشاد الفحول، كتاب رائع، يقول الشوكاني رحمه الله: إن كلمات كده تستحق كل حرف يطلع لوحده، مش كل كلمة، وتسطر بالذهب وأغلى من الذهب. إن، ركز معاي، إن ثبوت حجية السنة، إن ثبوت حجية السنة واستقلالها، واستقلالها، يعني بعيدا عن القرآن، إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بالتشريع، إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. أنا مستعد أقعد أكرر الكلام ده لحد ما نخلص الساعة بتاعتنا. أنت معايا ولا نايم؟ معايا يا شباب؟ طيب أقول تاني؟ أقول كمان مرتين؟ ها؟ أقول تاني؟ إن ثبوت، خلي بالك من الكلام اللي احفظه بقى، أنا هقوله لحد ما تحفظ العبارة دي. ده كلام مين؟ الإمام الشوكاني، فين؟ في إرشاد الفحول، بيقول: إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. أقول ثالث: إن ثبوت حجية السنة خلي بالك تكرار ثلاث مرات ده سنة برضه، تكرار ثلاث مرات سنة. الإمام البخاري بيترجم بابا في كتاب العلم بعنوان باب من كان يذكر الموعظة ثلاثا، كان سيدنا النبي كرر ثلاثة برضه. وسررت جدا بسيدة تونسية من أمهاتنا وأنا في تونس بتقول يعني أنا والله تعلمت منك لأنك تكرر الكلام ثلاثا. قلت ده النبي اللي علمنا صلى الله عليه وسلم، فمحتاج عشان تحفظ على الأقل ثلاث مرات، وواحد زي حالاتي محتاج 30 مرة، اللي زي حالات عاوز 30 عشان يحفظ. ربنا يعلمنا. ها، إن ثبوت حجية السنة واستقلالها، الله الله الله، وأنا أفسر لك الكلام ده تاني دلوقتي. إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام. يلا بره، يطلع بره، اللي مش عاوز السنة يطلع بره، ملوش حظ في الإسلام. قال وهو الإسلام إلا قرآن وسنة، الإسلام قرآن وسنة، ورب الكعبة بدون صاحب السنة من تعرف حتى القرآن؟ هو القرآن ده من الذي أتى لك به؟ لا إله إلا الله. من الذي أتى لنا بالقرآن؟ مش صاحب السنة عليه الصلاة والسلام. أما تشكك في صاحب السنة وتشكك في السنة يبقى بتشكك في كل ما جاء به من جاء بالسنة. وأنا قلت لكم قبل كده الحرب اللي معلنة على الصحابة ليه؟ لإسقاط القرآن والسنة دين كله. زي ما الإمام الأوزاعي قال إذا رأيت الرجل، قال رحمه الله تعالى إن الإسلام حق وإن القرآن حق وإن الرسول حق وما جاء به من عند الله حق، والذي نقل إلينا كل ذلك هم الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. هو ده الهدف. أما تشكك فيه زي ما قلت لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام شيخ ابن عثيمين، يبقى أنت بتشكك فيما أنقله عن الله ورسوله، بتشكك في الشريعة ذاتها. هل فاكرين الكلام اللي أنا نقلته عن شيخنا ابن تيمية وشيخنا ابن عثيمين؟ تشكيك في حملة الشرع من أهل السنة تشكيك للناس في الشريعة ذاتها. يقول الإمام العلم الإمام الأوزاعي القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، القرآن أحوج إلى السنة أي في فهمه، أي في فهمه، ما تقدرش تفهم القرآن بعيدا عن السنة. طيب تعال، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة ما استوعبوش الآية، والحديث في البخاري ومسلم حديث عبد الله بن مسعود لما نزلت شق ذلك عليه، وذهبوا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس الذي تعنون، انتوا فهمتوا الظلم في الآية فهما خاطئا، ألم تقرأوا قول العبد الصالح أي لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ ففسر النبي الظلم في الآية بمعنى الشرك. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يا صحابي جليل من أهل اللغة، من أهل اللغة، ممن نزل القرآن بلسانهم، جاب خيط أبيض وخيط أسود ووضعهما تحت وسادته وظل ينظر إليهما فلم يتبين له. فلما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي في إحدى الروايات مداعبا: يا عريض القفا، وفي لفظ: إن وسادك إذا لعريض. ليه؟ لأن أصلم السواد الليل، أصلم السواد والبياض خط أسود وخط أبيض، أو حبل أو عقل أسود وعقل أبيض، وإنما قال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. مخدة إيه اللي تستوعب سواد الليل وبياض النهار دي؟ إن وسادك إذا لعريض. حتى المدعبة جميلة وصحيحة وصادقة عليه الصلاة والسلام. يبقى النبي بيفسر اهو، وانا هقول لك الان مكانة السنة مع القرآن. يا سلام، كلام غالي قوي لشيخي واستاذي ابن القيم. بيقول: والسنة مع القرآن على ثلاثة اوجه. والسنة مع القرآن على ثلاثة اوجه. الوجه الاول، او الوجه الاول، كلاهما صحيح. أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها في الباب أو المسألة الواحدة. هفسر ما تخافش، احفظ الكلام ده، غالي قوي غالي. السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الوجه الأول: أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها في الباب الواحد أو المسألة الواحد. إزاي يعني يا عم الشيخ الكلام ده؟ يعني يأمر القرآن بالتوحيد وبالصلاة وبالصيام وبالزكاة وبالحج، والآيات كثيرة تحفظونها. فتأتي السنة لتأمر هي الأخرى بالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج، فتتوارد أدلة السنة مع أدلة القرآن فتتقوى الأدلة. يبقى ده دليل من القرآن والسنة. يجي مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يجمع هذه الأوامر الربانية في تحقيق التوحيد وإقامة الصلاة والصوم والزكاة والحج، يجمعها النبي في حديث واحد، وهو من آتاه الله جامع الكلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، فيقول: بني الإسلام على خمس: الله، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. يبقى هنا السنة توافقت مع القرآن من كل الأوجه. يبقى ده الوجه الأول، واضح يا إخواني؟ يبقى أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها في الباب أو المسألة الواحدة. كلام جميل. الوجه الثاني، خليك معايا، الوجه الثاني: أن تكون السنة موضحة ومفسرة ومفصلة ومبينة لما أجمله القرآن. القرآن يقول: وأقيموا الصلاة. طب إزاي يا رب؟ كيف؟ هو ده أمر مجمل، خليك معاي، وأقيموا الصلاة. طب كيف؟ يوم يجي صاحب السنة يصلي أمام الصحابة ويعلمهم من أول تكبيرة الإحرام إلى التسليم، ويقول لهم بعد ذلك: صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى بالسنة تفسر بقى، تفسر وتفصل وتبين. رب العزة يقول له إيه؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكرى. طيب جميل، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. يبقى من الذي يبين ما أجمله الذكر؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ربنا جل جلاله: وأتموا الحج والعمرة لله. يلا حبيبي تعالى، يلا حج، علمني ازاي تحج. مستحيل، والله ما تعرف، والله ما تعرف المواقيت المكانية فيه. ولتعرف كيفية الإحرام، ولتعرف أركان الحج ولا واجبات الحج. والله ما تقدر تفرق بالآية دي ولا بآيات القرآن بين وادي عرفة ووادي عرنة، والله ما تعرف، والله ما تعرف تفرق بين وادي عرفة ووادي عرنة، والله ما تعرف هتقف فين. مش عاوزين فزلكة، أقول لك مش عاوز السنة، إن شاء الله ما عزت، بس بره خالص ما لكش قيمة ولا كرامة. ولو زعمت أنك تحفظ القرآن كله عن ظهر قلب ما لكش قيمة، بدون السنة ما لكش قيمة، بدون محمد والله ما تعرف ربك. يا حبيبي قل لي تعرف ربك إزاي؟ لو أنت ما سلكتش طريق محمد بن عبد الله والله لن توحد ربك. وأنا بحلف بالله كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق محمد بن عبد الله. أي طريق هتسلكه لله مسدود إلا إذا سلكت طريق النبي محمد. شيخنا ابن تيمية بيقول إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والأصل الثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله. ده الأصل الثاني. الأول أن تفرده بالعبادة. طب إزاي؟ إزاي؟ على السنة بقى، ترجع لصاحب السنة هو اللي يعلمك. والأصل الثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله. قال ابن تيمية وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبالشهادة الأولى يعرف المعبود، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود. ده كلام غالي جدا، أعيد تاني. حاضر حاضر. إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله. وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبالشهادة الأولى هي لا إله إلا الله يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية وهي أن محمد رسول الله يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. ما تعرفش توصل لله، والله والله ما تعرف تعبد ربنا إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، حبيبي قلبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي لولاه ما عرفنا ربنا. ما سيدنا عمر قال له والذي نفسي لا أنت أحب إليه من نفسي، ليه؟ ما هي عشان فهم الجزئية دي. خلي بالك لازم تستوعب وتفهم المراد لله ولرسوله. النبي بيقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. سيدنا عمر بن الخطاب قال له لا يا رسول الله، أنا بحبك أكثر من أي شيء في الدنيا، بس أحبك أكثر من نفسي؟ لا. كيف الصدق والصراحة والوضوح؟ فيش مجاملة بالباطل؟ ها؟ قال له والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي يا رسول الله، ما أقدرش أحبك أكثر من نفسي. فالنبي قال له لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. يعني لا يكمل إيمانك يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبي. فسيدنا عمر كده قال له والله لا أنت أحب إلي من نفسي. الواد ده هيسألني يقول لي يا شيخ ما أنت شايف إن عمر بن الخطاب غير على طول كده، إيه السبب يعني؟ غير ليه؟ بسرعة كده غير؟ ده كان لسه من دي أقول له لا أنت أحب لي أحب لي من كل شيء إلا من نفسي. خلي بالك غير ليه؟ افهم واستوعب. يقول إمامنا الخطابي رحمه الله تعالى، هذا إمام من أئمة أهل السنة، يقول في كلام من ما قرأته لغير الخطابي، ما قرأته لغير الخطابي، يقول حب الإنسان نفسه طبع. خلي بالك حب الإنسان نفسه طبع، يعني جبلة، يعني أنا مجبول على حب نفسي وأنت مجبول على حب نفسك. وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب. أنت بتحبني الأسباب، إن أنا بعلمك، بذكرك بالله، بذكرك برسول الله، بتحبني الأسباب. حب الإنسان نفسه طبع، وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب. اسمع، قال الخطابي: وما طلب النبي من عمر حب الطبع، إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه، وإنما طلب النبي من عمر حب الاختيار بتوسط الأسباب. فلما نظر عمر في الأسباب فعلم أن النبي كان سبب نجاته من الكفر والنار، قال حينئذ: لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. عايز بالراحة ثلاث خمس مرات، كلام غالي جدا. حاضر، هو خلاص، ما هو أنا عمر كان رايح يقتل النبي، وإن كانت الرواية فيها ضعف لكن بنستأنس به، أو على الأقل كان على الكفر باتفاق، ما فيش خلاف. طب من الذي جعله الله سببا؟ خلي بالك من دقة الألفاظ، من الذي جعله الله سببا لنجاة عمر من الكفر ودخول في التوحيد؟ النبي محمد هو السبب، هو السبب، هو الذي دله على الحق، هو الذي جاء له بالتوحيد، هو الذي علمه الخير والهدى. طيب، يبقى لولا النبي كان عمر ظل على كفره، ومصير الكفر النار. فلما عمر تدبر ونظر أن النبي كان سبب نجاته من الكفر وسبب نجاته من النار، هل طمن نفسه اللي كانت هتبقى للهلاك؟ يبقى لولاه لكانت نفسه هالكة. قال له حينئذ: والله لأنت أحب إلي من نفسي. خد بقى كلام الإمام الخطابي: حب الإنسان نفسه طبع، وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب. وما طلب النبي من عمر حب الطبع، إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه، وإنما طلب النبي من عمر حب الاختيار بتوسط الأسباب. فلما نظر عمر في الأسباب فوجد رسول الله سبب نجاته من الكفر والنار، قال حينئذ: لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. واضح يا حبيبي؟ واضح الكلام الغالي ده؟ والله العظيم. أقول كمان مرة؟ حاضر. نعم. لا والله أغلى من الذهب، والله أغلى من الذهب. أي والله، ده أنا بقولش أغلى من الذهب لأنه كلام، أنا كلامي وليس وطوب والله حتى، إنما ده كلام الأئمة. أحسن واحد يفهمه لك الشيخ بزكي في نفسه ولا حاجة، ما المسائل ماشية بظهرها دلوقتي، ربنا يسترنا يا رب. مش عارف بعض الناس من أهل العلم يعني زعلانين من إقبال الناس في تونس على الزيارة، ليه؟ أنا بقول لو واحد عنده ذرة دين وذرة حب لله ورسوله، لما يرى إقبال أهل تونس بهذا الشكل على أي واحد من أهل السنة بغض النظر عن محمد حسن وغيره، والله يسجد لله شكرا ويحمد الله ويفرح بإقبال أهل تونس على الله عز وجل. مش عارفين الناس زعلانة. ربنا يطهر قلوبنا من الحقد، ويطهر قلوبنا من الحسد، ويرزقنا الإخلاص. لا إله إلا الله. أنا راجل كبير جدا في تونس بيقسم بالله يقول لي: والله يا شيخ محمد، اللي عملته فرنسا في تغريب تونس 50 سنة ربنا جعلك سبب في إزالته في 5 أيام. طب تفرح بقى يا أخي، تفرح، تفرح وتسجد لله شكرا، مش يبقى الحقد مالي قلبك والحسد طافح على عينيك ما انت شايف أي خير. أعوذ بالله. يا رب طهرنا يا رب، اللهم ارزقنا لكم حسن الخاتمة. طيب، حب الإنسان نفسه طبع، وحب الإنسان غيره اختيار بتوسط الأسباب. وما طلب النبي من عمر حب الطبع، إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه. بل طلب منه حب الاختيار بتوسط الأسباب. فلما نظر عمر في توسط الأسباب أو في الأسباب فوجد رسول الله سبب نجاته من الكفر والنار، قال حينئذ: لا أنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. يبقى الوجه الثاني من أوجه السنة مع القرآن إيه؟ أن تكون السنة مفسرة ومبينة ومفصلة وشارحة إلى غير ذلك من المفردات لما أجمله القرآن. صلوا وأقيموا الصلاة. طب أصلي إزاي؟ يقوم سيدنا النبي يصلي قدامنا ويقول للصحابة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأتم الحج والعمرة؟ لا. أحج إزاي يا رب؟ يقوم سيدنا النبي ينزل له جبريل يمشي أمامه، يراه النبي من أول المدينة، من أول ما خرج من المسجد النبوي، وجبريل أمام رسول الله، ورسول الله يراه، وجبريل يعمل، والنبي يتبعه ويعمل كما يفعل، ويقول النبي والصحابة: خذوا عني مناسككم. وهو يأخذ عن من؟ عن جبريل. وجبريل أتى بهذا من عند من؟ عند الله وحده. الله أكبر. طول الرحلة جبريل أمام النبي، النبي ينظر إليه ويعمل: خذوا عني مناسككم، وهو يأخذ عن جبريل عليه الصلاة والسلام. وهكذا. يبقى السنة تفسر تفصل. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون. فكر بقى. طب الوجه الثالث باختصار شديد، وده أخطر أوجه السنة مع القرآن، ده بقى من أخطر الأوجه التي تؤكد حجية السنة. حجية السنة يعني النبي شرع، هل هو بيشرع من عنده؟ والنجم ما ضل صاحبكم وما ينطق إن هو إلا سبحان الله. وحي يا جماعة، السنة وحي زي القرآن، السنة وحي كالقرآن، كما أوحى الله القرآن لكن بلفظ من عنده جل وعلا، أوحى السنة إلى النبي بلفظ من عند رسول الله لكنها وحي. النبي يقول كما في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة: ما من الأنبياء نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. الوجه الثالث خلي بالك منه قوي، أن تكون السنة، احفظ كده بالكلمات كده، أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه وتشريعه. تاني يبقى الوجه الأول أنا قلت أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب توارد الأدلة وتضافرها في الباب أو المسألة الواحدة. الوجه الثاني أن تكون السنة مبينة أو مفصلة أو مفسرة أو شارحة لما أجمله القرآن. الوجه الثالث أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن إيجابه، أو محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. النبي يشرع يقول ده حلال وده حرام. اسمع كده وانا هذكر لك الأدلة على ذلك من القرآن دلوقتي، لكن اسمع شوف النبي يقول ليه عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. الله الله الله. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا اسمع النبي هيشرع اهو: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد، وفي لفظ إلا لمن عرفها، فإنما حرم الله كما حرم رسوله. الله الله، خلاص كلام واضح. تاني حاضر: ألا إني أوتيت الكتاب، يعني القرآن، ومثله معه، يعني السنة. وبعدين بيوصف بقى دول الجماعة المنتفخين دول، بقول: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، وقاعد يتفزلك بقى ببق مليان، يقول لك بكفاية القرآن مش عاوزين السنة. ليه يا فزلوك يا أبو الفزليك؟ بس السنة فيها الضعيف وفيها الموضوع، وبعدين القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء. ونسي هذا الأحمق أنه رد القرآن قبل أن يرد السنة، لأن الله في القرآن يقول: وما آتاكم الرسول. عاوز أسمع، عاوز أسمع، الله ما سمعت. فخذوه، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله. وبعدها ايه؟ إن الله شديد العقاب. مش ده القرآن؟ ألم يقل ربنا: من يطع الرسول فقد، ألم يقل ربنا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون. ده آيات صريحة واضحة، آيات صريحة واضحة. سبحان الله. خلاص الوقت يا ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي. تشريع من النبي أهو: ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعاهد أو المعاهد إلا لمن عرفها في بعض الروايات، ثم يقول: فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل تعالوا إلى الله والرسول، إلى الله والرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يا الله، دي آية آل عمران. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعتهم لله ورسوله، لكن في طاعة الرسول قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الله عز وجل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وقال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله عز وجل: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. وما هو بقوله ولا بقوله قليلا ما تذكرون، وما هو بقول الشعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كان قليلا ما تذكرون. قال الله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. آيات كثيرة هي في القرآن الكريم. قال الله عز وجل وأختم بها: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحياة والله العظيم يعز علي والله في ألا أتكلم في قضية سوريا في أي محاضرة، والله أستحي وأخجل ألا أتكلم في قضية سوريا وفي قضية أولئك المستضعفين المذبوحين كذبح الخراف في كل لقاء وفي كل محاضرة. لكن ليس معنى أننا نؤصل الآن ونشرح في أصول السنة أننا نغفل قضية إخواننا. تكلمنا ونتكلم وسنظل نتكلم، وسلاحنا الذي نمتلكه هو الكلمة، وجهاد الكلمة لا يقل أبدا عن جهاد السيف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب أهلنا في سوريا، وأن يحقن دماءهم، وأن يفك أسرهم، وأن يحسن خلاصهم، وأن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. وأسأل الله أن يرد إخواننا السوريين الذين خرجوا من سوريا إلى بلادهم في نصر وعزة وكرامة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أذكر إخواننا ألا ينسوا قضية إخواني في سوريا، من أراد أو من استطاع أن ينفعهم بنفسه أو أن ينفعهم بماله أو أن ينفعهم بكلمة أو أن ينفعهم بشفاعة. يعني المهم أن تكون القضية في قلبك وألا تكون سلبيا ومنشغلا عنها. فلا شك ولا ريب أن المسلمين كالجسد الواحد، إذا تداعى يعني منه عضو أو تألم منه عضو تألمت له وتداعت له سائر الأعضاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم فضل. أسأل الله أن ينتقم منه. اللهم انتقم منه. اللهم انتقم من بشار وانتقم من الظالمين. اللهم انتقم من هذه الفئة والظالمة الباغية. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا في بشار وعصابته عجائب قدرتك. اللهم انصر المستضعفين في سوريا برحمتك. اللهم لا تتركهم بذنوبنا وذنوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. واحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين.